الطريق إلى الله way to allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فقد قرأت كلمة لأويس القرني لعلها من أعجب ما سمعت، بل من أعجب ما سأسمع طول حياتي. قال أويس القرني: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء. ياه، في ناس ربنا رزقها علو الهمة في العبادة وإقبال القلب على الله للدرجة دي. معقول يا جماعة؟ هو ده هدف درس الليل، هو ده هدف السلسلة دي كلها، ان احنا نعبد الله في الارض زي ما عبدته ملائكة السماء، ان احنا نحب الله في الارض زي ما احبته ملائكة السماء، ان احنا نشتاق الى الله في الارض زي ما اشتاقت اليه ملائكة السماء، ان احنا نخشى الله في الارض زي ما بتخشاه ملائكة السماء. هدف درس الليلة ان قلوبنا يبقى وجهتها ومقصدها هو الله زي هدف ملائكة السماء بالظبط. هدفنا عالي قوي يا جماعة، هدفنا ان احنا نطهر قلوبنا من كل الشهوات اللي فيها وكل الامراض اللي فيها. واحد هيقول ياه ده موضوع كبير قوي، انت عايز قلوبنا تنضف من كل اللي فيها؟ انت عامل بالظبط زي واحد عايز يطهر بحر من كل الاعشاب اللي فيه. هقول له باذن الله هنطهره، وباذن الله مش هيفضل في قلوبنا غير المرجان واللي قالت باذن الله سبحانه وتعالى. خد الكلمه دي، كلمه من كلام راجل من رجاله السلف، قال: جاهدت في قيام الليل سنه ثم استمتعت به 20 سنه. يا سلام، يعني ايه؟ يعني هتتعب شوية بس هتعيش ملك بعد كده. يعني هتتعب شوية في بذر الايمان في قلوبنا يا جماعة، بس بعد كده قلبك ده هيبقى جنة. اه والله، تصدق ان ربنا سبحانه وتعالى وصف قلوب السابقين الى الله بانها جنة؟ قال تعالى: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة. جنة، طب لما قلب عبد يتشبه بجنة ليه؟ هي ايه الجنة؟ الجنة دي مكان في حوالي 1000 شجرة، 1000 نوع شجر. اهو ده قلب المؤمن، اهو ده قلب الصادق لله. 1000 مقام من المقامات، فيه اليقين وفي الاخلاص وفي الصدق وفي الاخبات وفيه الانابة وفيه وفيه وفيه. والجنة يا جماعة الشجرة، ما بتلاقيش في الجنة شجر ملوش ثمار ولا ملوش ورق، شجرة شجرة فيها البهاء والثمار والازهار بتاعتها. كذلك قلبك لما يبقى في مقام، احنا فينا ناس ساعات تحس بايمان وساعات يروح الايمان، ساعات تحس بيقين وساعات يروح اليقين، ساعات تحس بنور وساعات يروح النور. لا، الجنة اللي قلبه جنة المقام راسخ وثابت فيها، غير ان الجنة جت بعد ايه؟ بعد تعب، وبعد ما نضفنا الارض، وبعد ما رويناها كل يوم. في ناس بتروي قلوبها كل يوم، لو انت بتروي قلبك كل يوم قلبك هيبقى جنة. يعني ايه؟ يعني مش هنسيب سكة هنوصل بها لربنا مش هنسلك فيها. يعني ايه؟ يعني باذن الله سبحانه وتعالى مش هنسيب ستار ممكن نسطر بيه قلوبنا على نار جهنم في الاخرة او في القبر مش هنستتر بيه. هنجاهد جهاد وهنجاهد عشان نوصل لربنا، تضحية وهتضحي عشان نوصل لربنا باذن الله سبحانه وتعالى. بس لو وصلنا لربنا فعلا، يا سلام. شوفوا كلمة زيد بن عمرو بن نفيل قبل ما يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يناجي ربه ويقول: اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك لعملت كمان. يا رب لو عارف احب عمل بتحبه ايه كنت عملته؟ يا رب لو عارف احب تلك اسلكها عشان اوصل لك ايه كنت سلكتها لك، ولكني لا اعلم. يا شايف المرارة والألم اللي بينزف من كلمة لكني لا أعلم؟ بيقول له ربنا مش عارف أوصل لك يا رب. الكلمة دي لو عصرناها هننزل منها ألم الدنيا كله. يعني إيه؟ يعني يا جماعة اكتر حاجة ربنا بيحبها وهي اللي احنا بنتكلم عنها، انك تزين قلبك لنظر الله سبحانه وتعالى. مش عايزين ابدا ابدا ننسى الكلمة اللي قالها وقت القرنية، كلمة عالية قوي، لا اعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكة في السماء، اعلى كلمة سمعناها وعرفناها في علو الهمة اللي همته وصلت انه سمع الصحابة ابو مسلم الخولاني لما كان يطلب يضرب الدرة في قيام الليل ويقول لها قومي، ايحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ لا والله والله لنزاحمنهم اليه على الحوض حتى يعلموا انه قد خلفوا وراءهم رجالا، والله لاقومن بك حتى يكون الكلل منك لا مني. ابو مسلم الخولاني بينافس مين؟ ها؟ الصحابة. ويس القرني بينافس الملائكة. يا سلام يا رب، شايفين علو الهمة يا جماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يفتح على قلوبنا بهمة همة عالية في الوصول اليه. اللهم اصلح قلوبنا وانل قلوبنا واخفض قلوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هنتكلم الليلة عن اعجب مضغة ربنا خلقها في الكون كله. هنتكلم عن قلبي وقلبك، هنتكلم عن المضغة اللي لما صلحت سيدنا عمار وقف لكأني انظر الى عمار يوم اليمامة وهو يقفو على مكان عال واذنه تذبذب وانه اصبحت وهو بيحارب بقت بتعلقه في راسه بحته كلمه بس كده، وهو بينادي في الجيش وانتو قاعده بتترجرج واذنه تذبذب وهو يقول لهم امن الجنه تفرون امن الجنه تفرون، وهو يقاتل اشد القتال. الثمره دي ثمره لما المضغه دي صلحت. اي والله، اصل ودن ايه؟ هو اللي قلبه عايش مع الجنه وشايف الجنه زي الصحابه هيفكر في ودنه ولا في جسمه؟ يا جماعه لو قلوبنا شافت الجنه زي ما الصحابة قلوبهم شافت الجنة مش هتحس بأي حاجة، هنسيبها او هنرحي بها واحنا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. لو المضغة دي صلحت هيحصل زي ما حصل لسيدنا خالد بن الوليد لما وقف في يوم مؤتة 9 سيوف اتكسروا في ايديه وهو واقف مكانه زي الجبل ما اتحركش لغاية ما انتهت المعركة وهو بيحارب بصفيحة يمانية. 9 سيوف اتكسروا في ايدين سيدنا خالد. لما الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الصحابة يجيبوا الزكاة فرجعوا له قالوا له خالد بن الوليد ما دفعش زكاة، فقال لهم رسول الله انه قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. خالد مين اللي تاخده منه زكاة؟ ده خالد بن الوليد نظر كل خيوله وكل سيوفه وكل دروعه، نظر كل ثروته لنصر دين الله، ما عادش عنده حاجة عشان يتأكد عليها زكاة. لو المضغة دي صلحت هيحصل زي ابو ذر رضي الله عنه لما راح يدور على النبي يبحث عن الحق في مكة في اول البعثة، قعد 40 يوم ليس له طعام الا ماء زمزم، 40 يوم عايش على المية، شايف قلبه صابر قد ايه عشان يوصل للحق. ولما وصل لرسول الله اسلم الرسول قال له اكتب امرك، فقال يا رسول الله والله لاصرخن بها بين اظهرهم، والله لا رايح له في بطن الكعبة وهقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله على مرأة ومسمع من الجميع، لغاية ما ضربوه سقي الدم من كل جزء جسمه وهو مصمم انه يرجع لهم في اليوم التاني. لو المضغة دي صلحت يا جماعة، شوفوا ابن مسعود بيقول ايه سيدنا المقداد، يقول لقد وقف المقداد موقفا والله ما احب ان لي الارض وما عليها واقف مثله، وقف يوم بدر فقال يا رسول الله والله لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله عليك. فاشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عملت ايه؟ وش رسول الله على الحوض لما يشوفك يشرق ليه؟ يا جماعة الحوض والله هيبقى خزي للي ما استرجلش في دين ربنا سبحانه وتعالى. عملت ايه؟ ابن مسعود بيقول انا كان نفسي اقف الموقف ده ليه؟ اصل اللي بيحب ربنا بيبقى نفسه انه يلاقي فرصة يقول له ربنا فيها انا بحبك قد ايه يا رب؟ بيبقى نفسه ان يلاقوا فرصة يقول لربنا فيها انا مستعد اضحي عشان دينك قد ايه يا رب. المقداد كانوا الفرصة دي وانتهزها واقتنسها. ابن مسعود بيقول لي انا نفسي الفرصة زيه اثبت لله فيها انا بحب دينه قد ايه وبحبه قد ايه ومستعد اضحي عشان دينه قد ايه. لو المضغة دي صلحت شايفين جيل الصحابة يا جماعة كانوا الجراد مع رسول الله في الجهاد وصلوا من الكوع انهم كانوا الجيران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان انا وانت نطلع مسلمين. جيل الصحابة جيل مبهر لما تجي تبص ليه. واحد خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل اضاء ما بين ايديه والعصام اللي في ايديه اضاء. وواحد تاني وهو بيقرأ القرآن في جوف الليل الملائكة تنزلت في شكل سحابة جواها سرج ومصابيح. وواحد تاني ساقه اثقل في الميزان من جبل احد. وواحد رابع الرسول عليه السلام ينام يشوف ملكه في الجنة قصر من ذهب. وواحد خامس يموت وهو جنب الملائكة تنزل تغسله. وواحد تاني ربنا ينزل جبريل من فوق سبع سماوات للنبي يؤمره انه يروح له بيته ويقرأ عليه سورة البينة. وواحد عاشر يموت عرش الرحمن يهتز من فرح الله وحب الله ليه. وواحد تاني واحد تاني واحد تاني جيل فريد يا جماعة. جيل ما حصلش لما المضغة دي صلحت الجيل ده طلع. عشان كده الجيل ده هو اللي غير الدنيا. عشان كده في صحيح البخاري في قصة الهجرة للحبشة وكان ابو بكر رجل لا يملك عينيه اذا سمع القرآن اسمع فأفزع ذلك اشراف قريش. هو ايه اللي رعبه؟ هو كان ماسك سيفه ماشي بالشارع ده كان بيعيط. لا اصل اصحاب القلوب دول هم اللي يسلسلوا اهل الضغط هم اللي يرعبوه ما يرعبهمش المنظرة وال... لا لا اللي عنده قلب اللي لما يسمع القرآن يبكي هو ده اللي بيرعبه. انت لو صلحت المضغة دي عندك هيحصل منك عجائب. وهو ده موضوع درس الليلة. درس الليلة رحلة رحلة في اعلى قلوب وصلت الى الله. رحلة في قلوب السابقين الى الله. هندخل جواها ونفتح ونتفرج على اللي فيها. هنشوف حاجات مبهرة داخل قلوب السابقين الى الله. الحاجات المبهرة دي هنتفرج عليها وهنعرضها على قلوبنا. وبعد الرحلة دي هنرجع تاني للنقطة اللي احنا بدأنا منها نبص لقلبنا في المراية بعد ما بصنا لقلوب السابقين الى الله ونشوف ايه اللي المفروض نعمله في قلوبنا. قلوب السابقين الى الله مليانة عجائب يا جماعة. لما هنفتحها قد ايه هنلاقي فيها حب ربنا وقد ايه هنلاقي فيها خوف من ربنا وقد ايه هنلاقي فيها شوق لربنا وقد ايه هنلاقي فيها يقين في ربنا. يا ترى قلوب السابقين دي لما هنفتحها هنشوف فيها ايه؟ هنشوف عجائب. هنشوف العجب العجاب. اول عجائب هنتوقف معاها عجائب قلوب اهل الخوف. هنفتح قلوب اهل الخوف ونشوف اللي فيها. هنلاقي اول مشهد زي عبد الله بن رواحة قاعد راسه بحجر مراته. يا سلام ده موقف شاعري. المفروض ما يقول لك كلمة حلوة. ده موقف شاعري قوي. وفجأة انه بيعيط والدموع بتنزل بتنزل بتنزل لدرجة ان من كتر بكائه مراته قعدت تبكي. اما تقعد تبكي واللي قدامك مصر انت بتبكي ليه بس من كتر بكائك يبكي. ده واحد بيضحك كده ساعات يضحك اللي حواليه مش عارفين هو بيضحك ليه بس من كتر ما ضحك ضحكوا او ده اللي حصل. من كتر ما بكى بكت مراته فبتقول له ما يبكيك. فقال لها ذكرت قول الله وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية. فوعدنا الله بالورود. ربنا وعدنا ان احنا هنعدي من العصرات وما وعدناش ان احنا هننجو ونعديه. هنمر من علينا ما نعدي ولا لا. ربنا سبحانه وتعالى ما وعدناش. شايفين الخوف يا جماعة حق له الاغاث. احنا ما بنفكرش. احنا لو بنفكر في الصراط وايات الصراط واحدث الصراط هنعرف ليه عبد الله بن رواحة بكى هذا البكاء الشديد. هنعرف الله حاجة زي الصراط كده فكر فيه عشان قلبك ينضف. ما هي السلسلة دي هدفها ان قلبي وقلبك ينضف. لما نقعد نتكلم عن ربنا وعن دار الاخرة فكر في الصراط كده. تعرف عن ايه الصراط؟ الصراط ده لو ابوك قدامك مش هتبص له. الصراط ده لو اخوك بيقع قدام عينك مش هتبص له. الصراط ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال موقف في الثلاث مواقف اللي محدش هيصرف فيها ابوه ولا اخوه. سيدنا ابراهيم لما ابوه قدام عينه اتمسخ واتشال من قوامه الاربعه اترمى في جهنم ما بصلوش. مواقف عصيبه يا جماعه. تخيل وانت داخل على الصراط كده المشكله ان تحتك ايه؟ تحت جهنم. انت شايف جهنم تحتك. جهنم دي قعرها قد ايه؟ عمقها قد ايه؟ واحد هيقول لي 70 سنه الحجر فضل يقع فيها. انت عارف يعني ايه 70 سنه فضل يقع لغايه ما وصل لقعرها؟ لو جبنا اعلى برج في العالم ورمينا حجر منه مش هياخد ثواني عم ينزل. يعني معنى كده ان 70 سنة عشان حجر ينزل للقعر ان اعمقها كام مليون كيلومتر دي. غير ان كده مش عمقها 70 كيلو. ده الحجر اللي وقع ده حجر ضخم لدرجة ان صوته اتسمع عند الصحابة لما وقع وصل للقعر. ده طب انت كبشر خفيف مالكش وزن، لما تقع هتاخد كم سنة؟ دي بقعرها قد ايه وانت داخل المنظر ده تحت وانت شايل ايه وهم يحملون اوزارهم على الظهورين؟ ده انت مش داخل تعد، انت داخل وشايل كل اللي انت عملته وبتعدي بيه، وسامع صوت جهنم والعياذ بالله، صوت صوت الزفير بتاع جهنم. تخيل كائن ليه صوت وانت بتعدي بتبص قدامك لسه قبل ما تعدي. الامم كلها اللي على غير الاسلام تسقطت في جهنم من غير ما تعدي على الصراط. ليه؟ اصل هي ما دخلتش الصراط اصلا في الدنيا، انما امه الاسلام هي اللي بتعدي. وكل واحد حاسس، بتلاقي قدامك واحد خارج في كلاليب، وواحد خارج في خطاف، وواحد خارج في حتك وشوك، وواحد طلع لسانه هتخده ووقعه، وواحد تاني قاعد يقوم ويقع ويقوم ويقع. هو مين دول؟ احنا عايزين نقف الوقت ونفكر مين دول؟ كل واحد منهم واحد والعياذ بالله من امتنا، بل قد يكون واحد مننا. اللي غارس فيه الكلاليب عارفين دول مين يا جماعة؟ دول بتوع الكليبات والنادي والفش والفيديو كليب، هم دول بتوع الشهوات. وكل شهوات لها كلاليب غير الثانية، كلاليب بتوع الستة والعياذ بالله، غير كلاليب بتوع الفلوس، غير كلاليب كل ناس، كل شهوة لها كلاليب غير الثانية. وبعد كده اللي غارس لحمه في الخطاف ده ايه؟ دول بتوع البلدوك وشبهات النصارى والشبهات ضد الاسلام. وعلى قد ما الشبهات خطفت قلبه على قد ما الخطاف بيدرس جسمه. امال بتوع الشوك والحسك دول اللي معصوم كان كتير، وكل شوكه وكل حسكه على معصيه غير الثانيه حسب نوع المعصيه اللي عصى بيها. امال اللي جه الفن لها خده ووقعه ده مين؟ دول اللي الشهوات زادت معاهم لغايه ما بقوا اصحاب كبائر، اللي سنى، اللي اتجوز عرف، اللي شرب مخدرات، اللي رابى والعياذ بالله. ده لازم يعذب في جهنم، بياخدوا الفن لها على قد الكبيره اللي عملها. امال اللي بيقوم ويقع ويقوم ويقع ده مين؟ ده المتخبصه، ده اللي كان ماشي شوية يلتزم وشوية يقع، شوية ويجي وشوية يبعد، شوية يتوب لربنا ويستقيم، وشوية يكب على وجهه في المعاصي. امال اللي ماشي بيسحب ده بيسحب بيسحب ده مين؟ ده اللي كان في الدنيا بيسحب، ده اللي كان ماشي لربنا زي السحلفة في الدنيا طيارة وربنا سحلفة. امال اللي بيتكرجر من على الصراط ده مين؟ حتى يمر اخره ويصحب صحبة. مين اللي بيتكرجر ده عشان يعدي؟ ده اللي كان بيتكرجر عشان يعدي في الدنيا، اللي كان حواليه الملتزمين اصحابه بيكرجروا ربنا، وهو طلع روحهم بالعافية عما بيجي معاهم درس ولا عما بيصلي معاهم، اللي كان بيكرجر على الدنيا. امال دول مين ودول مين ودول مين؟ مش عارف اطول عليكم، الموضوع له مجال تاني. ولكن يا جماعة المكان الصراط ده تجسيد لعملك، على قد ما عملت بصراط الدنيا على قد ما يتعمل بالصراط في العبد في صراط الاخرة. احنا الوقت فينا ناس كتير سابقين الى الله، كل واحد على قد صبته على قد سرعته وعلى قد نوره. في ناس والعياذ بالله هتوقع من على الصراط في جهنم. عارفين ده عامل زي مين؟ ما كملش. ده عامل زي مين؟ والعياذ بالله زي اللي عمل مصيبه اترفض بعدها من الكليه سنتين، يتحط في جهنم على قد المصيبه اللي عملها، وبعد كده مش هيطلع من جهنم على الصراط، هيطلع على شفير جهنم بقى لما يصير صحمه ويؤذن بالشفاعه، يطلع بعد كده من على شفير جهنم. يبقى اذا الموقف ده لو عشت فيه تبكي ولا ما تبكيش؟ حق لابن رواح ان يبكي حتى يبكي دما. والله يا جماعة عبد الله بن رواح علي بن الحسين رضي الله عنه كان في بيته ساجد، فقام حريص في بيته، فصار الناس يقولون النار يا ابن بنت رسول الله، النار يا ابن بنت رسول الله، وهم يدخلون فيها وهو لا يقوم من السجود ابدا حتى انطفأت النار ثم قام من السجود. فلما سألوه قال شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. كان بيفكر في نار الآخرة ساعتها، فما كانش قلبه عايش مع نار الدنيا. من عجائب قلوب الخوف عند السلف ان احد السلف اشترى نفسه من ربنا 6 مرات. ازاي؟ الراجل حسبها، قال انا الوقت ديتي كام؟ 50,000 مثلا، اطلع 50,000 ليه؟ يمكن ربنا يعطيك 6 مرات. الواحد لما فكر في الكلام ده قال ده الراجل ده يقينا عمل كل حاجه ممكن تنجيه من النار، لغايه ما في الاخر ما عادش لاقي حاجه يعملها. فبدا يفكر في افكار عجيبه، وهو ده موضوع درس الليل، عجائب قلوب السابقين الى الله سبحانه وتعالى. بدا يفكر في حاجات عجيبه. عشان كده يا جماعه قلوب اهل الخوف والرجاء دي مليانه حاجات عظيمه قوي لما تيجي تفكر فيه. لما تيجي تفكر في الحاجات اللي خلتهم تخافوا ويخافوا من ربنا، حاجه زي الميزان. ورد في اثر ان كفة الميزان اللي بينصب يوم القيامة قدر السماء والارض. لما تيجي تفكر فيها ممكن تستغرب في الاول، انما لما تيجي تتدبر فيها لا، اصل فيه اصل الميزان ده مش هيتوزن عليه عملك يوم بيوم ولا ساعة بساعة ده ثانية بثانية ده باللمسة بالاشارة بالنظرة باللمسة هتتوزن عليك في الميزان عشان كده في ناس سيئاتها هتحلق ما بين السماء والارض وفي ناس وده موضوعنا واللي يهمنا حسناتها هتحلق ما بين السماء والارض هنروح في وسطهم عايزين نبقى منهم في ناس ذكرها لله لوحده يبلغ من السماء والارض في ناس صلاتها لوحدها هتبلغ من السماء والارض في ناس جهدها في الدعوة لوحده هيبلغ من السماء والارض عايزين نبقى من السابقين الى الله دول يا جماعة ده دول اهل الخوف اهل الرجاء بقى تلاقيه عايش مع كلمة زي الرسول عليه السلام لما رأى قصر سيدنا عمر في الجنة الرسول انبهر فقال ايه قصر من هذا قصر مين ده الرسول انبهر من جمال وروضه انت عارف يعني ايه قصر من هذا تخيل انك انت كده وانت جاي مثلا الدرس يوم الجمعه فلقيت حته ارض كبيره كبيره قوي فوق بحر طين ومتسويه كده واتعمل حواليها سور تبسط لها كده ده ارض جميله قوي الاسبوع اللي بعده وانت جاي لقيت الارض اتبنت تصميم تحفه مبهر تصميم بس لسه ما اتناقشتش بقى من بره الاسبوع اللي بعده معدي لقيتها اتناقشت بقى منظرها يخطف القلب الاسبوع اللي بعده معدي لقيت اللمض والعواميد والجنينة اتعملت خلاص بقى منظرها خطير فتقول ايه زيت من هذا البنت بتاع مين هو الرسول لما شاف قصر عمر في الجنة انبهر قصر من هذا القصر ده يعني الواحد بيتخيل كده لو واحد مننا اتشاف مكانه في الجنة يعني يقول لك كشك من هذا مثلا ولا ده كويس اوي لو كان فيها كشك يعني لو كانت وصلت لك كويس الكشك فاذا يا جماعة عجائب قلوب اهل الخوف لما نفتحها كده الناس دي خافت وحق لها ان تخاف لان فعلا اللي هيتدبر في نصوص الاخرة هيتملأ قلبه بالخوف وبالرجاء عجائب قلوب اهل الحب لما نفتح قلوب اهل الحب بقى قلوب رقيقة كده وردية لما تيجي تفتحها هتلاقي معاني في غاية الخطورة اول مشهد في قلوب اهل الحب لقيت عبد الله بن حرام رضي الله عنه عبد الله بن حرام تميز عن خلق الله اجمعين بايه ان ربنا كان الوحيد اللي ربنا كلمه بدون حجاب بعد ما استشهد في غزوة احد ليه ربنا كلمه بدون حجاب ليه عبد الله بن حرام يا جماعة كان راجل رقم واحد كبير وعجوز رقم اتنين ده سن المرض سن الكبر والعجز ده سن المرض رقم تلاتة عنده تسع بنات ما فيش ولا واحدة اتجوزه لو واحد عنده بنتين ما اتجوزوش دي الوحيدة بتقعد مصر رقم اربعة عنده ولد وحيد جابر بن عبد الله قرة عين اي اب في السن ده عايز يعيش عشان ابنه رقم خمسة عليه ديون كتير جدا لدرجة انه اوصى ابنه قبل ما يستشهد ان ابنه يسدد عليه ديونه من بعده كل حاجة من الخمسة دول قلوب مؤلفة برة ما دخلتش بيت ربنا مش مجهزتش لا ما دخلتش بيت ربنا عشان حاجة واحدة بس من الخمسة قلوب مؤلفة عشان البنات اللي عندها قاعدة تشتغل للنار عشان تجيب لها وتعمل لها عشان البنات تتجوز وقلوب مؤلفة اول ما بيجي لها مرض وتعب كل همه الدواء وازاي والناس لما بتكبر في السن بتخاف على حياتها اكتر واللي عنده عيل ولا ولد ولا ولدين نفسه يشتغل عشان يعمل له حاجة واللي عنده ديون شغال للنهار عشان يسددها سيدنا عبد الله بن حرام لما نودي الداعي الى الله مفيش ولا حاجة من دي حاجة بتقلبه عن الله خرع الى الله سبحانه وتعالى فلما رفع كل حجاب بينك وبين الله رفع له الحجاب رفع له الحجاب لان ما كانش في اي حجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى دي قلوب اهل الحب سيدنا عباد بن بشر وهو بيصلي كده تخيل اترمى في سهم ورا سهم ورا سهم ما سابش الصلاة ليه اللي قاعد مع واحد بيحبه قوي بيبقى تاني بالدنيا ده ممكن يحصل زلزال وما يعرفش يقول له يا ابني ده كان في زلزال ما هوش عارف ان في زلزال ده هايم ده ده في وادي تاني اهو دي قلوب اهل الحب هو من شدة حبه للي واقف بين ايديه ما هوش حاسس الالم بتاع ارقة الناموسة عامل عنده زي الم السهم اللي هو اخده بالظبط كانه عارف انت ليه الحب لهيب عن كل هذه الآلاف فكان في احدى نساء السلف بتقول لو كان الموت يشترى لو الموت كان بيشترى لاشتريته حبا في لقاء ربي يا ريته كان بيشترى كنت اشتريته عشان اشوفك يا ربي شايفين الحب وصل بهم لدرجة ايه انه حد يتمنى لو كان الموت بس يلعب كتير يا ريت كنت الحادث اللي بيني وبينك يا رب كنت هدمته اشتريت الموت وقابلتك وشفتك ومليت عينيا من سبحات وجهك سبحان ربي العظيم سبحان عشان كده لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد زي النجفة دي كده بتعلق ايه بيخرج وقلبه بتعلق ليه؟ اصل ده مكان لقاء حبيبه، ده مكان لقاء حبيبك، فانت بتحبه قوي لانك انت الوقت قاعد في بيت حبيبك، قاعد مع حبيبك. عشان كده سيدنا يوسف امرأة الحبيب تجري وراه يجري منها، تقفل الابواب يفتحها تمسك فيه يبعد عنها. ليه؟ اصل لو استسلم لها هتصرفه عن محبوب اعظم، عن المحبوب الاعظم. فلو انت شهواتك استسلمتها هتصرفك عن المحبوب الاعظم، هتخسرك محبوبك الاعظم سبحانه وتعالى. شوف رسول الله بيوصف اهل الحب بيقول ايه عليه الصلاة والسلام: ان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء. بيفرح بالبلاء ازاي؟ لما يبتلى يفرح. اصل البلاء ده رسالة من ربنا، ربنا بعت لك رسالة. مجرد ان حبيبي بعت لي رسالة دي حاجة تخليك كفاية انه بعت لي رسالة. انا عايز احلى من كده في الدنيا ايه؟ كفاية ان حبيبي بعت لي رسائل، مش عايز اكتر من كده. عشان كده ان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدنا بالرخاء. وصف قلوب اهل الحب. سيدنا مسلم ابن يسار كان من كبار السلف رحمه الله. مسلم ابن يسار كان في سجوده يناجي ربه ويقول: متى القاك وانت عني راض، متى القاك وانت عني راض، تركت الناس حبا في رضاك، وسالت دمع مني كي اراك، فلو أني استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. لو أقدر أراك كنت قفلت عينيا دي، ما بصش بيها المخلوق أبدا اللي غير ببص بيها ليك يا رب. شايفين حب ربنا اتحرك ربنا درجة ايه؟ بيقول له ربنا يا رب أنا قيمة نور عينيا ايه لو مش هبص بيه ليك؟ ايه بنت عيني ايه لو مش هبص لك بيها يا رب؟ فلو اني استطعت غضبت طرفي فلم انظر به لغاية ما يجي اليوم اللي اشوفك بيه يا رب. سبحان رب. في ناس حبت ربنا بجد والله يا جماعة. سيدنا سعيد بن المسيب كان يقول: ما اتت علي صلاة الا وانا مشتاق لها. مفيش فرض بيجي لو بيكون خلاص نفسي بقى ان الفرض ده يجي عشان ربنا. ليه ربنا؟ كان احد السلف بيقول: اني اذا دخلت في الصلاة لا احمل هم شيء الا انها ستنتهي. يقف قيام الليل ساعة واحدة بالليل كده وهو فرحان، بس يا خسارة ده كلها ثلاث ساعات في قيام الليل هيخلص. احد السلف التانيين كان بيقول: اني اذا انتهت الصلاة لا اجد ما اعزي به نفسي الا الصلاة التي تليها. لما يخلص الظهر زعلان قوي مش قادر استحمل فراق حبيبي، معلش ساعتين ويجي العصر. يخلص العصر مش قادر استحمل فراق حبيبي، معلش ساعتين ويجي المغرب. يخلص المغرب تخلص العشاء، بص بقى انت هتنام مش هتقدر بحاجه، هتصحى تلاقي مع قيام الليل باذن حبيبك جه. شايفين يا جماعه؟ شايفين في ناس حبت ربنا لدرجه ايه؟ في ناس عاشت في حب الله سبحانه وتعالى لدرجه ايه؟ عجائب قلوب اهل الحب. اللي جمعوا بين الحب والخوف كان زيد بن عمرو بن نفيل بيطوف حوالين الكعبه وبيقول له ربنا ايه؟ نعم الرب الله احبه واخشاه. ازاي؟ ده انت لو خفت من واحد ما تحبوش، ولو حبيت واحد ما تخافش منه الا ربنا. ربنا يبقى الحب في قلبك جبال والخوف في قلبك جبال، ويزيد ده ويزيد ده وما يتعاطوش مع بعض. الوحيد اللي ممكن يجتمع في قلبك تجاهه حبه والخوف منه هو ربنا سبحانه وتعالى. عجائب قلوب اهل الثقة، الثقة في الله. الامتحانات جاية وكل اللي قاعدين في المسجد وبره المسجد عندهم ابتلاءات، وكلنا محتاجين ان نبقى عندنا ثقة في الله. عجائب قلوب اهل الثقة في الله. سيدنا ابو بكر الصديق لما الدين احتاج والرسول طلب الصدقات بتاعة الصحابة، فجاب مبلغ كده وحطه قدام النبي. النبي قال له ايه؟ يا ابا بكر ايه؟ ها؟ ماذا ابقيت لاهلك؟ لما تيجي تفكر كده، لو ابو بكر كان جاب 100 جنيه كان الرسول قال لو جاب 1000 جنيه لا يمكن، لان الرسول عارف ان في 100000 غيرهم. يبقى امتى لما تجيب لي مبلغ اقول لك ماذا ابقيت لاهلك؟ لما تجيب لي الوف مؤلفه وتحطها قدامي. يبقى اذا النفقه اللي ابو بكر طلعها هي النفقه اللي لما تيجي تطلعها تتسال امال انت سبت ايه للدنيا بتاعتك؟ وهو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نطلع لديننا من ملمى لغايه ما نتقال لنا ماذا ابقيت لاهلك. عايزين نطلع لديننا من جهدنا وحياتنا لغايه ما يتقال لنا ماذا ابقيت لدنيتك. فالرسول قال له ماذا ابقيت لاهلك؟ قال له ايه؟ ابقيت لهم الله. أبقيت لهم الله ورسوله. يا إلهي تخيل يعني انت عارف بيقول لرسول الله ايه؟ بيقول له انا مقتنع ان ربنا مش هيسيبني، ده انا بطلع عشان ربنا وهو يسيبني، ده انا بعيش عشان وهو يسيبني، ده انا سبت لهم خزائن السماوات والارض كلها، سبت لهم الله. ماذا ابقيت؟ انت ابقيت مستقبلك ايه؟ انت ابقيت البكرة ايه؟ ابقيت غدك الله؟ ابقيت اخرتك الله؟ ابقيت المشاكل دنيتك وابتلاءاتك الله؟ احد السلف كان عنده املاك كتير وكان بيتصدق بيتصدق بيتصدق، فقالوا له ادخر لولدك، فقال بل ادخر ما عندي لنفسي عند ربي وادخر ربي لولدي. اهي دي انك انت تدخر ربنا لكل مشكلة هتبلك في حياتك. اه والله يا جماعة هو ده الاستثمار الحقيقي والادخار الحقيقي. ابقيت لهم الله ورسوله. اوعى تشك ان كل جنيه صرفته للدين ربنا مش هيتلف عليه ولو بركة رزقك. اوعى تشك ان كل جهد صرفته للدين وساعة صرفتها للدين ربنا مش هيتلفها عليك بركة وقتك. اوعى تفتكر ان كل شيء انفقته للدين ربنا مش هيتلفه عليك سبحانه وتعالى. ابقيت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر قام قال ايه لما شاف ابو بكر؟ سيدنا عمر لما الرسول قال له ماذا ابقيت لاهلك؟ قال له ابقيت لهم نصف مالي. فلقى واحد بيقول ابقيت لهم الله ورسوله، فقام قايل ايه؟ والله لا اسابق ابا بكر الى انفاق، الى صلاه، الى دعوه، الى شيء ابدا. لا ده طلع الاول في كل المواد خلاص. طب هو قال الكلمه دي ليه؟ مش عشان بس جاب كل ماله، عشان كلمه ابقيت لهم الله ورسوله، عشان الثقة الرهيبة اللي كانت في قلب سيدنا ابو بكر. الثقة في الله يا جماعة، الثقة في الله، ان انت قلبك يبقى فيه ثقة ان اللي انت بتعمله عشان ربنا ده هو ده اللي هتكرم بيه في دنيتك وهتكرم بيه في اخرتك. عجائب قلوب اهل الثقة في الله، عجائب قلوب النساء الستات. يعني في ناس من النساء قلوبهم حمق. انا مش عايز اتكلم عن اسيا امرأة فرعون وعن مريم، اعلى اثنين في الكون كله في نساء العالمين كلهم اسيا امرأة فرعون ومريم فرعون. مش عايز اتكلم عنه، هنتكلم عن نماذج من الصحابة. ام سليم رضي الله عنها، العجيب في قصة ام سليم اللي عاجب مش احنا بقى، احنا بنتكلم عن عجائب قلوب النساء، العجيب مش احنا اللي استعجبنا، اللي عاجب من قلبها هو الله سبحانه وتعالى. عجب الله من صنيعكم. اللي عاجب، طب وربنا عاجب من ايه؟ من طبق اكل ام سليم قدمته للضيف اللي جنه. لما جه ضيف لرسول الله مفيش حد يقويه والرسول ما عندوش اكل ياكله له، ابو طلحه خده لمراته، ام سليم قالت له ما عندناش غير طبق الاكل بتاع العيال، نعمل ايه؟ بسيطه، ننيم العيال. هيعيطوا هيعيطوا، هعللهم وهنيمهم. يعني تقدمي طبق الاكل لضيفك عشان ربنا واولادك ما يعيطوا من الجوع. اه لان ربنا احب الى قلب الاولاد، عشان كده ربنا عجب من طبق الاكل. لا مش من طبق الاكل، من الحب اللي في قلبها اللي خلاها تقدم طبق الاكل. ام سليم يا جماعه، عشان كده عباده الحب، عايزين نعبد ربنا عباده حب. يبقى الحب ده جزء اساسي من عبادتك لله. في فرق بين واحد بيطيع واحد عن حب، واحد بيطيع واحد عن اي عاطفه ثانيه. يعني لو واحد مثلا خطيبته طلبت منه طلب، وواحد مراته اللي من 20 سنه طلبت منه طلب، يعمل ايه؟ نقول له احسن خطيبته اعملها احسن حاجه. ليه؟ لانها طلعت ايه؟ حب. انما مراته طلعت ايه؟ خوف. ام الدحداح، احنا دايما نجيب سيره ابو الدحداح. ابو الدحداح محدش فكر في ام الدحداح. لما ابو الدحداح اتبرع ب 600 نخله عشان نخله واحده في الجنه، فدخل لام الدحداح قال لها بس طلع التمر اللي فوق اولادنا عشان انا بعت ال 600 نخله دول لله. ام الدحداح عملت ايه؟ اه يا جماعة، لولا ام الدحداح كانت مساعداه ما كانش قدر يطلع بلحة واحدة لله. اه والله ابدا. يعني احنا لما بتشوف نساء، احد الاخوة لما يعني عالم قصة دغيم، فراح لمراته بيحكي لها قصة دغيم وهو هيعيط خلاص، فبيقول لها يعني دغيم، امه بتقول له يا دغيم او كلما ذكر الله امامك بكيت، فكيف بك اذا اقبل الله عليك بوجهه يوم القيامه فاغشي على دغيم. بيقولها لها وخلاص بقى بيعيط. فقالت امه يا دغيم او ما يستطيع احد ان يذكر ربك امامك. فبيقولها القصه دي متوقع انها تعيط معاه بقى. قالت له ايه؟ قالت له طب بس الحقيقه اللي هات لنا 2 كيلو بصل من تحت، اصل الراجل الراجل بتاع البطل هيمشي. يعني تخيلوا يا جماعة ان المرأة لو مش مساعدة جوزها ما يقدرش يعمل حاجة. المرأة لو مش مساعدة جوزها تأيده. عشان كده ليه هنا جبنا ام الدحداح ما كلمناش عن جوزها؟ لان لولا مراته. لكن عشان كده في اخر الحديث لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ كان من عرق الرداح لأبي الدحداح في الجنة. قال وام الدحداح؟ قال وام الدحداح. ليه ام الدحداح هي اللي ساعدتها؟ تخيل لو واحد مننا رجع لمراته كده بيقول لها المرتب الالف جنيه طلعته لله هتقول له ايه؟ يا مكان الغراب. فالمقصد يا جماعة عجائب قلوب النساء عايزين ننتقل منها بقى لقلوب اعلى قلوب على الاطلاق. عجائب قلوب اهل اتصال القلب بالله وتعلق القلب بالله. الناس اللي قلوبها موصولة بالله الله يشوف ده اتصال القلب بالله. شوفوا سيدنا عبد الله بن الزبير بيقول احد التابعين بيقول ركع ابن الزبير ركع كده فقرأنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما قام من ركعته. هو قاعد الساعتين ثلاثة بيعمل ده بينادي ربنا ده كل ده مناجاة. انت في قلبك قد ايه مناجاة لك يا ربنا وبعد كده تلاقي اللي عندك خلق. واحدة يستغرب ويقول انا مش مصدق الكلام ده اقول له ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عمله. الرسول قرأ نفس الصور وهو قائم في ركعة قيام الليل ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم سجد فكان سجوده قريبا من ركوعه عليه الصلاة والسلام. يا ترى كان بيقول لربنا ايه؟ كان ايه المعاني اللي في قلب رسول الله عايز ساعتين يقعد هناك ربنا في الركوع وساعتين في السجود عشان يقولها لربنا؟ في واحد لما بيطول في الامام في السجود بيقوم السجود وهو لسه مشتاق لله وواحد بيقوم وهو زهقان من السجود. انت قلبك بيقوم لو الامام طول في السجود وانت حالتك ايه؟ او لو انت لما بتسجد لوحدك في قيام الليل عايز تطول تقوم وانت عطشان عايز تسجد كمان امال هي في سجده ثانيه ليه؟ ما تسجد الاولى دي لا يمكن. لو انت مؤمن ترويك انت خد كمان يمكن تتروي خد كمان وناجي ربنا كمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايات العجيبه قول الله سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني ايه؟ يعني ايه انك توصف بالتقلب ويكون في السجود؟ يعني ايه يا جماعة؟ يعني انتوا شفتوا لو طير دخل روضة فيها الف شجرة متنوعة بيعمل ايه؟ بيطير للشجرة دي ومنها للشجرة دي ومنها للشجرة يقعد يتقلب ويتنقل بمنها. اهو ده كان قلب رسول الله في السجود. هو ده قلب الصادقين الى الله في السجود. قلبه قاعد يتنقل من مقامة الحب لمقامة الشوق لمقامة اليقين لمقامة الخوف والخشية لمقامة الرجاء والرغبة. قلبك قاعد يطير ما بين اشكال المقامات الايمانية. اهو ده كان قلب عيشة السجود ده عيشة بس مين اللي بيعيشها؟ عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو ساجد السيدة عائشة ظنت ان هو ايه؟ انه قبض عليه الصلاة والسلام. يعني سجد قد ايه بقى لغاية ما تظن ان هو عليه الصلاة والسلام مات في السجود؟ سجد قد ايه؟ ما هو عايش مع الله سبحانه وتعالى. عايزين نعيش مع الله في العبادات الحياة اللي عاشها الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان رسول الله في السجود يقول لربنا ايه بقى؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ايش معنى هنا؟ اصل اللي بيعيش المعاني العالية اوي اوي اوي الجميلة اوي اوي اوي دي يا جماعة مقامات الايمان دي طعمها جميل جميل. مفيش حاجة تشبه طعم ثمار الجنة في الدنيا الا الايمان. عشان كده طاقة طعم الايمان تساوي طاقة طعم الجنة. فاللي يدوق طعم الجنة ما هوش قادر. يا رب ثبت قلبي على المعاني اللي انا حاسسها دلوقتي يا رب. اهي دي ثبت قلبي على دينك. اللي بيدوق معاني الايمان بيبقى رعبه ان المعاني الكاملة اللي حاسس بيها تروح منه تاني. عشان كده عبد الله بن الزبير كان ليلة يفرغها للقيام. ليلة للركوع يركز في الركوع. ليلة يركز في السجود. ليه؟ اصل المعاني اللي هو عايش فيها في الركوع ما ينفعش ان حاجة تانية تيجي مع الركوع لليلة. المعاني اللي عايش فيها في السجود ما ينفعش حاجة تانية تيجي مع السجود لليلة. كانوا عايشين في اتصال قلب بالله سبحانه وتعالى. تعرفوا شريش جريج النموذج الفذ اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عنه. جريج ده من اعلى نماذج اتصال القلب بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جريج رجل عابد. كان رجل عابد. فبنى صومعة. يعني ايه? هو عبد. فده لذة العبادة. فمن كثر جمال العبادة قال لا انا اتخرج بقى. بنى صومعة. في الرواية بعد شوية كسر السلم بتاع الصومعة. طب كسر السلم ده عشان يتفرج للعبادة خالص. طب ايه كسر السلم دي? ايه بعد ما طلع فوق وقعد يعبر كسر السلم اللي بينزله استفاد انا وانت منها ايه? اكسر السلم. اكسر كل حاجة هتنزلك بعد ما طلعت. اكسر كل حاجة هتنزل قلبك عن المحبات اللي ربنا جابها لقلبك بعد ما جات فيه. كسر السلم. بعد كده فجاءته امه. فقالت يا جريج كان بيصلي. رب امي وصلاته. اليوم اللي بعده بيصلي. اليوم اللي بعده بيصلي. يعني ايه? ساعات اخ يقول بص انا يوم الجمعة ده هعمله ربنا. خلاص? يوم الجمعة ده عمده مش هعمل في اي حاجة تانية. يوم ينام يصحى على صلاة الجمعة. يروح يصلي الجمعة ويجي يقعد ياكل لغاية العصر. بعد العصر يقعد معرفش يعمل ايه ويروح ويجي كده يدوبك كده ربع ساعة قبل الملأ. يبقى انت عملت ايه يا ابني? انت كنت تحكي على نفسك? لا. ده جريج لما حدد وقت عبادة عبد صح. مش امه تيجي تلاقيه نايم تلاقيه بيصلي. يعني لما تقول الساعة دي ربنا يبقى ربنا. ما تضحكش على ربنا. يعني انا عايز اسألك الوقت اخر جلسة الضحى قعدتها. بكيت فيها كم مرة? بكيت? اه بكيت. انت عايز جو الصفاء الرهيب بتاع جلسة الضحى ده لو مش هتبكي فيه. امال هتبكي في ايه? ايه اللي انت ممكن تبكي فيه لو ما بكيتش في جلسة الضحى? ايوة يا جماعة. لو الساعة دي انت دلوقتي قاعد وربنا الساعة دي يبقى لازم قلبك يكون مع ربنا في السماء السابعة. لازم الساعة بتاع جلسة الضحى تبقى ربنا يبقى قلبك مع الله سبحانه وتعالى. لقته بيصلي ما ردش عليها فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. طب ايه يعني ايه العقوبة اللي بكده? اصل القلب الطاهر ميقدرش يشوف معصية. اكتر حاجة تكلم قلبه وتعصر قلبه انه يخرج برة يلاقي واحدة متفرجة. اكتر حاجة تعصر قلبه. دي عقوبة بالنسبة لك? ولا دي حاجة للأسف الشديد بالنسبة لغالبنا حاجة كويسة يا جماعة. دي لو قلبك سليم تبقى عقوبة تبقى ألم لصدرك. فتحدث الناس بعبادة جريج فكانت بقي من بقايا بني اسرائيل يتمثل بحسنها. حاجة يعني ما احترتش في الجمال. قالت ان شئتم لأفتننه لكم. فذهبت اليه فعرضت عليه نفسها. اسمع فلم يلتفت لها. ما بص لهاش. اهو ده ان قلبك يبقى مليان ما عادش في مكان يبص لغير الله. ما بص لهاش. لما سليمان بن عبد الملك كان معدي في الاهرامات بتاعه كده فخوف ما بصلوش اعرض عنه هو كان جايله اعرض عنه. فلما سئل قال اردت ان يعلم ان لله رجالا يزهدون فيما لديه. في رجالة الدنيا دي كلها بكل اللي فيها ولا كانوا عندهم اي حاجة. ولا يبص لها اصلا. مش يبص ويقول ايه الدنيا دي? ولا يبص لها. ولا تستاهل التفت منه. فلم يلتفت اليها يا جماعة. هي لم يلتفت اليها دي هو ده السر مش وراي يلتفت على طاعة الله. اوعى تلتفت للمعصية. المقصد احنا كل ده عايزين نجيب الشاهد الكامل اللي في القصة. فلم يلتفت اليها. فالمهم افترت عليه بولد من الزنا. فجم بني اسرائيل كسروا الصومعة ونزلوه ضربوه في ايه? قالوا لقد زنيت بهذه المرأة وولدت منك هذا الغلام. فقال اين الغلام? هاتوني الغلام. خدوا بالكم قال لهمش يا والله. والله ما حصل. طب ايه طب احكولي. مش انا اللي هرد. ربنا اللي هيرد عني. انا وبيني وبين الله حالة نموت من ان ربنا هو اللي يرد عني. اين الغلام? جابوا له الغلام حطوه. دعوني اصلي. سيبوني اصلي. وقف جاب الركعتين. الله اكبر. جاب ايه يا جماعة? جاب ايه? الركعتين اللي السماوات كلها ممكن تنفطر منهم. لو قلبك مع الله فيهم. اتصال القلب بالله. الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان قلبنا من خلال الصلاة يبقى موصول بالله دايما. من يومين حصل ايه? الخسوف. طب نعمل ايه يا رب? ده ممكن يكون يوم القيامة. صلاة الخسوف وصلاة الخسوف. طب ما فيش مطر يا رب. عايزين هنموت بالعطش والبهائم هتموت بالعطش والزرع هيموت. صلاة الاستسقاء. طب يا رب انا محتار ادخل الكلية دي ولا دي، اختار العروسة دي ولا دي، وانا اختار العريسة ولا ده، وانا اعمل الوظيفة دي ولا دي. صلاة الاستخارة، طب يا رب انا شهوتي غلبتني وقعت في الذنوب. صلاة التوبة، طب يا رب الاعداء هجموا علينا ومش عارفين. صلاة الخوف، كل حاجة لها صلاة عند ربنا. طب يا رب الراجل مات وهيدخل قبره. صلاة الجنازة، ربنا علمنا ان كل حاجة فيها صلاة، كل حاجة. عشان كده يا جماعة المؤمن ما يقدرش يعيش من غير ما قلبه يبقى موصول بالله 24 ساعة. عشان كده ربنا خلى الخمس صلوات على مدى 24 ساعة. بس في مشكلة كبيرة قوي، ان الظهر والعصر والمغرب والعشاء جنب بعض، انما من العشاء للفجر مسافة طويلة، ومن الفجر للظهر مسافة طويلة. المؤمن ما يقدرش يستحمل الحرمان في الاتصال بالله في يوم. فربنا عمل له من العشاء للفجر القيام، ومن الفجر للظهر ايه؟ الضحى. زي بالظبط الطفل يجوع امي، يخاف امي، عايز حاجة امي. سبحان ربي ولله المثل الاعلى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، عشان كده سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم عمل ايه يا جماعة؟ لما دخل مصر وملك مصر الظالم خد منه مراته، انت عارف يعني ايه واحد ياخد منك مراتك؟ انت ماشي مع مراتك او اختك في الشارع، طلع واحد بلطجي خدها منك ودخل بيت، تخيل ممكن عقلك يحصل في ايه ساعتها؟ فقام ابراهيم يصلي، في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي. الصلاة دي هي الملاذ بتاع كل مؤمن في أي مشكلة وفي أي وقت وفي أي كار، اللي هو اتصال القلب بالله. عشان كده ده تربية لينا على إن قلوبنا تفضل متصلة بالله سبحانه وتعالى. ثابت البناني رحمه الله كان من عظماء السلف، ثابت البناني كان بيقول لربنا إيه؟ يا رب إن كنت قد كتبت أن أحد سيصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبري. من كتر ما قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى، ثابت البناني لما جه يموت في مرض الموت، فمن كتر المرض ما عادش قادر خلاص انه يعبد، فقال يا رب ان كنت قد حبستني عن ثلاث فاقبض روحي اليك ولا تبقها في الدنيا ساعة. يا رب لو هتحرمني من ثلاث حاجات مش عايش عيش، مش عايز اعيش في الدنيا. يا رب وقف اي حشاب بره قول له ايه الثلاث حاجات اللي لو اتحرمت منهم مش عايز تعيش؟ يقول لك البنات والبلاي ستيشن والبش. اسال اي بنت، يقول لك الجواز، اسال حتى اي واحد مننا. يا رب لو هتحرمني من ثلاثة لا خدني يا رب، خدني من الدنيا، لان الدنيا دي ملهاش اي طعم. ان كنت قد امسكتني عن ان اصلي حتى ارضى، وان اذكرك حتى ارضى، وان اصلي حتى ارضى، وان اصوم حتى ارضى. لو هتحرمني من الثلاثة دول زي ما انا عايز يا رب، لو هوصل لمرحلة ان صحتي هتمنعني من صيام خمس ساعات كل ليلة وصيام يوم ويوم، خدني يا رب. شايفين يا جماعة الناس اتصلت قلوبها بالله. يعني برطمان العسل ده اعرف اخ ده احسن منه كده، اخ كان مرض مرض شديد، فقعد بعد ما مرض قعد يفتكر الحاجات اللي هتروح منه والحاجات اللي مش عارف يعملها، فايه عم بيزعل وحاجة دنيوية معناها تروح مش مشكلة، لغاية ما افتكر انه مش هيقدر يصوم اثنين وخميس دموعه بدأت تنهور من عينيه. هي دي الحاجة اللي ما قدرش يستحمل ما يخسرها. فهي دي مسألة يا جماعة، ان قلبك يبقى موصول بالله. جريج قام يصلي ثم نغز الغلام. من ابوك يا غلام؟ انت لو ما كانوا تنغزه بالله عليك، صدق بالله لو انت نغزت ونطق كنت هتطلع تجري هتغز. مين ده ايه اللي نطقه ده؟ نغز الغلام. اصل اللي شاف غير اللي ما شافش، اصل العباد ربنا بيوريهم كرامات كتير قوي، فهو داخل وسط ان ربنا ممكن يعمل اي حاجه. ثقه بقدره الله سبحانه وتعالى، ثقه بطلاقه بالله. غير يا جماعه ان اهل الايمان ساعات بيعملوا حاجات محدش يفهمها ابدا. يعني تلاقي نفسك عامل امتحانات مثلا قبل الفجر بساعه تصلي قيام ليل، او قبل الفجر بساعه الا ربع، ممكن اللي حواليك يستغربوا، انما لا ما اقدرش احرم نفسي ان انا اقف من غير ربنا مهما كانت الظروف. اعرف احد الاخوه زملاء في الدعوه بنته كانت بتعمل عمليه في الطوارئ، وهو سافر يدي خطبه في مصر، وبعد الخطبه قعد يكمل الخطبه. الناس يقولوا له بنتك عيانه، يقول لهم انما نستشفي بالدعوه الى الله. ما اقدرش، انا جاي اتكلم عن ربنا، خلاص اتكلم عن ربنا، ده هو ده الاستشفاء. فبيخرج منهم حاجات غريبه ممكن الناس ما تعطلهاش او ما تصدقهاش، ولكن هم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيؤيدهم بعلامات كل الناس تعرف ان هم دول فعلا اللي عارفين الطريق الى الله سبحانه وتعالى. من ابوك يا غلام؟ فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي قالوا له ان خلك من ذهب؟ لا اصلا انا الوقت قلبي مش فيه الدنيا، انما ممكن لو بنتوها من ذهب شوية في لحظة غفلة قلبي يدخل فيه الدنيا. اعيدوها كما كانت من طين، لا النساء لما تعرضت ليه فسدت قلبه، ولا المال لما تعرض ليه فسد قلبه، لان قلبه مع الله سبحانه وتعالى. عجائب قلوب اهل اتصال القلب بالله واهل تعلق القلب بالله. انا عايز اقول يا جماعة الرحلة الجولة اللي احنا جولناها في قلوب الصالحين دي وقلوب السابقين الى الله، عايزين نرجع منها ننزل بقى شوية كده ونبص بقلوبنا في المراية، احنا فين؟ انا عايز اسألك شوية اسئلة الوقت عشان انا وقت نعرف احنا فين. اول سؤال قلبك لو فتحناه الوقت هنلاقي فيه ايه في كل اللي احنا اتكلمنا عنه الليلة؟ هنلاقي فيه ايه؟ تاني حاجة صحفتك صحف الابرار فعليين لو نزلت لنا الوقت دي وقرينا الاعمال اللي عملوها من حب الله وخشية الله وقلنا هتطير قلوبنا هتدوب. انت صحيفتك لغاية الوقت فيها ايه؟ ايه الحاجات العظيمة اللي اتحطت في صحيفتك لغاية الوقت؟ مش الرسول قال لنا على مقام ان نعبد الله كأننا نراه؟ انت صليت المغرب اللي فات ده كأنك تراه؟ انت هتصلي العشاء اللي هتصليها الوقت ده كأنك تراه؟ بالله عليك قلبك عايش في حب الله فعلا هتصليها كأنك تراه؟ عايزين يا جماعة نسأل نفسنا مش في قلوب ربنا وصفها انها جنة؟ انت قلبك يتوصف انه ايه؟ لو بصيت عليها هتوصف انه جنة؟ كنت بقرأ مع احد الاخوة في قصص السلف، فقاعدين نقرا فلان اللي كان بيختم القرآن كل ثلاثة ليالي لغاية ما مات، وفلان اللي ختم الف ختمة، وفلان وفي مخلدات ورا مخلدات. فقلت له يا اخي الكلام ده لو طلع حقيقة بجد هتبقى مشكلة في غاية الخطورة. ليه؟ اصل احنا بنقراها على ان دول السلف ودول الصحابة. لا انا عايزك تتخيل ان مش دول السلف ودول الصحابة، دول زمايلك في الدفعة. وانت الوقت جالك كتاب قال لك فلان فلان زميلك راجع المنهج 150 مرة، وفلان الفلاني زميلك بيذاكر المراجع خلص الكتب وبيذاكر المراجع، وفلان الفلاني زميلك راجع كل حاجه وحل كتب الامتحانات، هتعمل ايه؟ هتقول لي طب انا هروح فين؟ وسط كل دول؟ اذا كان كل دول هو ده المقصود، احنا هنروح فين؟ اذا ما اشتغلناش بهم هنروح فين؟ وسط كل دول؟ عشان كده عايزين نقرا كتب الصحابه وكتب السلف بس بفكر جديد بقى، بفكر ان دول اللي داخلين معانا نفس الامتحان. واحد هيقول لي طب انا عايز اجيب مقبول، ماشي يا حبيبي، عايز تجيب مقبول؟ هل وجه المقارنة ما بين ورقة الطالب اللي عايز يجيب امتياز وورقة الطالب اللي عايز يجيب مقبول هي الفرق ما بين ورقة ابو طالب او ورقة ابو بكر وورقتك؟ لا طبعا. الفرق اللي بينك وبين صحيفتك ابو بكر اكبر بكتير. هل الفرق ما بين صحف الصحابة وصحفتك وصحيفتك الفرق ما بين امتياز مقبول؟ هل الفرق ما بين صحف الابرار فعليين وصحيفتك الفرق ما بين امتياز مقبول؟ يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان حتى مقبول عايز شغل، حتى مقبول عند الله عايز شغل يا جماعه، فاحنا لازم نشتغل. عشان كده امراه ابو سفيان لما الصحابه فتحوا مكه اول ليله بقى الحرم بقى الصحابه داخلين في المسجد اللي صلى فيه 100,000 صلاه، الصحابه القوامين القوامين دخلوا عبدوا ربنا عباده في الليله دي، المشركين كلهم ذهلوا منها لدرجه ان امراه ابو سفيان قالت بعدها لقد عبد الله فيها، لم ارى الله يعبد حق عبادته مثلما رأيته يعبد في هذه الليلة. انا ما شفتش حد بيعبد ربنا كده، عبدوه صح، احنا عبدناه صح، احنا عبدنا ربنا حق عبادته. اللي بيقول لنا جميعا صلحوا نفسكم مش انا، اللي بيقول لنا كده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو لما رسول الله يقول للصحابة ان قلبك ده اذا صلح صلح جسدك كله فجسدك كله، يعني بيقول لك صلح قلبك. لما رسول الله يقول للصحابة ان قلبك ده محل نظر الله، يعني انا وانت نصلح قلوبنا. لما رسول الله يقول تعرض الفتن على القلوب، يعني انا وانت نصلح قلوبنا. يبقى الرسول هو اللي بيقول لنا نصلح قلوبنا. يا جماعه يا جماعه احنا قلوبنا بين اصبعين من اصابع الرحمن، يعني المفروض قلبك ده مش صدرك، قلبك ده يبقى فوق عند الله سبحانه وتعالى. قبل ما اسيب درس الليله اخر حاجه بقولها لكم جميعا تحذير، تحذير شديد شديد جدا، ان اقل مرض في قلبك ما تعرفش ممكن يوديك فين. اه والله اسمع كده بقلبك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا في قراءة تانية، فايما قلب تشربها وقعت في المعصية دي نقطة سودة في قلبك. وايما قلب انكرها نقطة بيضة تيجي في قلبك حتى تصير القلوب الى قلبين. واحد من اثنين. واحد من اثنين. القلب الاولاني قلب اسود. مرداد اسود. لما واحد يقول لك ده قلب اسود. يعني مفيش فيه غير الشهوات والشبهات والفتن والعياذ بالله. كالكون في مشخية. زي ما تجيب كوز وتقوم قلبه كده. فكل اللي فيه بينزل. قلب فاضي مفيش فيه نقطة ايمان واحدة. بس المصيبة الاكبر ان لما الكوز يكون مقلوب ان لو جبت عب فيه ايمان هيقع تاني. قلب ما بيمسكش ايمان. ما ينفعش لازم يتعدل الاول. يبقى قلب اسود بالشهوات والامراض وكمان منكوز يعني مفيش فيه نقطة ايمان واحدة. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اعمى. يعني الربا بالنسبة له زي الدخل وهو فقر. يعني المكياج بالنسبة لها جواز وهو تأخر جواز وابتلاء في كل حاجة. يعني الرواشة والحرام بالنسبة له حب ناس وهي مقت من الله ومقت من الملائكة ومقت من الناس ومقت من نفسه. العمى ده كله. الحالة المرضية الشجري كان كلها مبدأها ايه؟ ها؟ اول الحديث كان ايه؟ نقطة سوداء. نقطة سوداء. شوية فوق صد بالله في السوداء. شوية ضعف يقين بالله وسبتهم. شوية ضعف خوف من الله وسبتهم. يبقى اي مرض في قلبك ممكن يعمل اي حاجة لو لم تعالجه. احنا بقالنا فترة يا جماعة بنطلع لقدام بفضل الله. مش عايزين نيجي نجيب مرشدير بقى بعد شوية. لا عايزين نفضل لقدام. فتحت على التاني هات التالت. فتحت على التالت هات الرابع. افضل انطلق لقدام. انما اللي عايز يجيب لي ورا ده ما ينفعش يا جماعة. فهنعمل ايه الاسبوع ده ان شاء الله. عايزين الاسبوع ده باذن الله سبحانه وتعالى ما حدش فينا يجيب مرشدير. كل واحد يطلع لقدام بقى نفتح واحنا متطلقين الى الله سبحانه وتعالى. انا فكرت في التوصيه العمليه بتاعت الليله. يعني ايه التوصيه العمليه بتاعت الليله؟ المره اللي فاتت كانت جدول الفكر واللي قبلها جدول الصلاه العبادات. الواحد لما فكر قبل ما الواحد يسافر الحج كانت في عبادات ثقيله على القلب. بعد ما الواحد رجع سبحان الله كانت في عبادات ثقيله جدا بقت من احب العبادات الى قلب الواحد بفضل الله طبعا ومنه الله. طب ليه؟ ايه الفكره؟ ان لما قلبك بيتشحن بتلاقي الحاجات اللي كانت صعبة عليك دلوقتي بقت سهلة عليك وجميلة على قلبك بعد كده. فانا فكرت دلوقتي ان في اخوات واخوة بيشتكوا مش عارفين نخشع في الصلاة. وفكرت ان في ناس خدت الجداول بتاعة المرات اللي فاتت ومش قادرة تنفذها. وناس بتنفذها بس صعبة عليك. وناس طبعا ما شاء الله منطلقة. طيب ازاي اللي مش قادر يقدر وازاي اللي ماشي فيها يثبت ويستمر؟ عايزين نتشحن يا جماعة. يبقى اذا الاسبوع ده يعني فكرت ان احنا نقف بقى. لا مش عبادات. نعمل حاجة فيها شحن لقلوبنا. عايزين الاسبوع ده باسبوع شحن. انت العربية بتاعتك لو عايز تفضل ماشي على الطريق لازم تدخل تمول كل شوية. ندخل نمول بقى. عشان نقدر عشان نطلع اتصل على قلوبنا. عشان كده لما باجي اكلمكم عن الشحن اكتر حاجة بكلمكم عنها انك تسمع شريط كل يوم. ففي ناس تقول لك اسمع ساعة كل يوم. يا عم انا عندي امتحانات وعندي يا حبيب قلبي انت عارف الساعة دي ممكن تكسب من وراها ايه؟ الساعة دي ممكن توصل لك قد ايه؟ يعني ايام الكلية الواحد كان بيذاكر فكانت المذاكرة دي حاجة صعبة قوي على القلب. يعني تحس وانت بتذاكر انك انت رقبتك دي مش طايق تذاكر. حتى ليلة الامتحان تحس ان المذاكرة دي حاجة وحشة قوي. فمن يعني الفترة اللي فاتت دي الواحد اضطر انه يدخل امتحان كده يعني ان هو يذاكر الامتحان. فبدأت اذاكر تاني. فوجئت سبحان ربي ان الواحد ممكن يقعد من الفجر لغاية ما شاء الله قاعد على المكتب ما بيقومش. ويقوم مش عارف يصلي ويرجع قاعد على المكتب. فالواحد استغرب قلت سبحان الله فعلا الدين بيجيب عزيمة. اما بتشتغل في الدين عزيمتك في الدين. يعني شغلكم في الدين هيزود عزيمتكم على المذاكرة. يعني انت لو كنت متلقلق في المذاكرة لما تشتغل في الدين وتشتغل في التربية القلبية وتشتغل في العبادة وتشتغل في الدعوة هتيجي تمارس حاجة في الدنيا تلاقي نفسك راجل. ليه؟ لانك اتعودت على المرجلة دي. لانك اتربيت. يبقى الساعة اللي انت بتسمع فيها الشريط دي ما تستقلش بس مرات في حياتك. هتسبب لك الاستمرار ان شاء الله. هتشحن قلبك. هتنمي عندك العزيمة. عايزين جدية واجتهاد يا جماعة. عايزين جدية. اللي بيشتغل في الحل غير اللي بيشتغل في السفارة غير اللي بيشتغل مع رئيس الجمهورية غير اللي بيشتغل عند ربنا. سبحانه وتعالى احنا بنشتغل مع الله. يبقى لازم نكون رجالة مش لعبة هنا. عايزين اجتهاد عايزين مجاهدة. سيدنا مضر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انك امرئ فيك جاهلية لما عمل موقف في اول البعثة الرسول قال له انت لسه فيك شوية لسه ما فيكش 100% من جوه لسه فيك حتة. فضل ابو ذر يجاهد نفسه لغاية ما وصل للرسول علق على صدره ويسمى ايه؟ ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء اصدق لهجة ابي ذر، اصدق الناس ايمانا. يا سلام، يعني اذا انت ممكن يكون فيك حاجة شوية كده ولكن هتفضل تجاهد، هتنفض في الاخر ان قلبك هينفض تماما. فعايزين مرجانة يا جماعة، عايزين مجاهدة، عايزين مجاهدة في طريق لله سبحانه وتعالى. فالاسبوع ده ان شاء الله الحاجة اللي احنا هنركز فيها ما هياش حاجة اللي هيتوزع ورق ولا حاجة هقولك هي ايه. كل واحد يجاهد في شحن قلبه. مسألة انك تطلع شروط في اليوم دي حاجة اساسية، ما ينفعش انك تتنازل عنه حتى لو بعد 10 سنين. اسمع شروط كل يوم في العبادات، اسمع شروط عن الله، عن الدار الاخرة، اشتري، استلف، اسمع الكمبيوتر، اتصرف، هات من مكتب في المسجد اللي جنبك او مكتبة اي مسجد اتصرف، ولكن لازم انك انت تجتهد في سماع الشرايط باذن الله. الحاجات الثانية اللي بتشحن، زور مستشفى، زور ملجأ، زور مقابر، اعمل الاربع حاجات بتوع سيدنا ابو بكر، تصوم وتروح تزور المقابر في تمشي ورا جنازة وتطلع صدقة وتزور مستشفى، يبقى اليوم ده خلاص قلبك اتغسل فيه غسلة محترمة، غسلة محترمة. لو عملت كده مثلا مرتين الاسبوع ده او مرة يبقى فعلا ايه؟ يبقى انت كده بتتشحن. يبقى اذا يا جماعة مش عايزين نغفل مسألة الشحن دي ابدا على الاطلاق، وهي دي الحاجة اللي ان شاء الله الفترة الجاية هنركز عليها التركيز الاساسي، مسألة الشحن. بالنسبة لموضوع الصدقة الاسبوعية، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله بقى هيبقى بقى يعني ايه جهد على اليتامى و فالمرة الجاية ان شاء الله يعني هيبقى في شغل كبير ان شاء الله باذن الله. فاحنا كل واحد يحوش الفلوس اللي كده ويطلعها الليلة على الفلوس اللي هيطلعها المرة الجاية للاسبوع الجاي ان شاء الله. ولكن في مشروع جميل جدا عايزين نعمله مع بعض، المشروع ده ثوابه عالي جدا، دايما هيجي في القرآن والسنة مع الجنة. اول حديث الرسول اول ما دخل المدينة قال يا ايها الناس ايه؟ افشوا السلام وايه؟ الطعيم والطعام في الاخر تدخلوا الجنة بسلام على طول. الطعام يبقى جنة على طول. الرسول يقول ان في الجنة غرفة يرى ظاهرها الباطن وباطنها الظاهرة، لمين؟ لمن اطعم الطعام. يبقى دايما اطعام الطعام بيجي مع الجنة. يبقى احنا يا جماعة المشروع بتاع الاسبوع ده مشروع اطعام الطعام. ايه اطعام الطعام؟ يعني انا اروح اودي اكل للاسرة الفقيرة اشتري لها شوية رز على كده؟ لا لا لا اوديها فلوس؟ لا، ان انت تطبخ الاكل ده في بيتك او تطبخه في بيتك او تشتري الاكل ده جاهز وتروح تودي لهم الاكل جاهز. طب ايه الفرق؟ لا الفرق كبير، الفرق في الثواب كبير، المجهود اكبر يبقى الثواب اكبر، وكل من نفس الاكل اللي انت كلت منه وانت اللي خدمت الفقير بجهد اكبر من اي جهد تاني، وكل من نفس اكلك. خد بالك من النقطة دي، عايزين الفقير ياكل من نفس الاكل اللي انت بتاكل منه، حتة مهمة اوي يا جماعة. فمشروع الطعام الطعام ده هيبقى عبارة عن ايه ان شاء الله؟ ان طبعا الاخوات او الاخوة، اي واحد مننا، بس طبعا الاخوات اكثر ناس هيقدروا يشاركوا فيه، والاخ اللي متجوز والاخ اللي مش متجوز يا جماعة، يعني 3-4 يجمعوا مع بعض. هيبقى المشروع عبارة عن ان يوم واحد في الاسبوع بس هتعرف طريق اسرة فقيرة، مثلا هم 4 افراد او 3 افراد، هتعرف طريق، هتتصل بالرقم الخيري هيوصلك في اسرة فقيرة، هتتفق يوم اثنين او خميس. مش معنى الاثنين او الخميس، احنا قلنا بالمرة اثنين او خميس لان الاكل هيتفضل لهم الظهر ان شاء الله، الاثنين او الخميس لو بالمرة بتصايم على بالمرة رحت صليت جنازة، يعني عملت الاربع حاجات بتوع صايمها ابو بكر، فالاثنين او الخميس، الاثنين او الخميس هتحدد يوم منهم. كل اسبوع هتودي بعدد افراد الاسرة دي وجبات ليها بعد الظهر على طول، بحيث انك انت يعني مثلا تطبخي اكل كده ليهم او تطبخي اكل بتتفرعي بيه، والواحد يقضي اي حاجه زهدا لله. يعني في اصل في السعوديه كان بيعمل كده، هو ومراته يوم في الاسبوع يطبخوا نفس الاكل يطلعوه لله وياكلوا هم جبنه وعيش عشان يذوقوا طعم الزهد والايثار على انفسهم. يبقى اذا يا جماعة مشروع اطعام الطعام ده هنبدأ ان شاء الله باذن الله فيه، تتصلوا بالرقم المجاني يوصلكم باسرة، الاسرة دي هتروح لها يوم في الاسبوع بس 3 او 4 او 5 وجبات بعدد افراد الاسرة، والاكل يبقى من نفس الاكل اللي انتم بتاكلوه. الكلام ده مفهوم ولا لا؟ نفس الاكل. يعني كان في اخ افتكر زميلي زمان يعني في الكلية كان فقير جدا جدا، فكان كل يوم يجي يقول لي امبارح طبخنا عدس، امبارح طبخنا عدس، امبارح طبخنا عدس، يعني صعبة، يعني صعبة جدا. فجيته مرة وقلت له والله لا تبراح معا النهاردة، احنا كل يوم بنعمل لحم لازم تبراح. يقول لي عمل، اقول له لا والله لا يمكن، وهو كل يوم خدت وصمة روحنا البيت لقينا ايه فلا يبقى المشكلة مش من والدتك بقى. المشكلة وكان امر الله قدر المقدور. فالمقصد يا جماعة احنا عايزين نأكل الناس دي من الاكل اللي احنا بناكله. يعني خمس وجبات كده تطبخي وتلفهم في اطباق فويل او في حلة وتوديها لهم او وجبات من بره وتوديها لهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بهذا الامر الجنة. مشروع اطعام الطعام بالنسبة للمسابقة ان شاء الله، مسابقة العمرة خمس عمر، في الغالب ان شاء الله في الغالب هيبقى الاعلان عن النتيجة الجمعة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى. بس مش عايزين حد يزعل، اصل يعني 400-500 ورقة هيبكر منهم خمسة، فيعني ايه عايزين نروح معنوية يا جماعة ان شاء الله المسابقة اللي بعدها بقى اللي مش هيكسب فيه. السنة جاية ليه يا راجل؟ طيب استبشر بالله خيرا سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله يا جماعة مشروع الفجر والقيام اللي احنا اعلنا عنه الاسبوع اللي فات، اللي هو متبرعين يتصلوا عشان يصحوا الناس للفجر والقيام، اتفصل على كويس بفضل الله جدا. ولكن برضو احنا عايزين، انا هقدم في المشروع ده، يعني انا هدي رقمي عشان يصحوني، بس مش هقول لكم اسمع كام. فالمقصد يا جماعة ان كل المسجد المفروض هيدي رقمه، فاحنا عايزين عدد اكبر من الاصل ان شاء الله. فالاسبوع ده كمان هنأجل تنفيذه الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع ده عايزين كمان متبرعين يصحوا الناس للفجر، الشباب اللي بيصلوا بيصابوا طول الليل يذاكروا مثلا، او اللي عندهم تليفون خاص مفتوح او تليفون مباشر في البيت، يتصلوا يتبرعوا بايقاظ الناس للقيام او للفجر، بحيث ان كل المسجد فوق وتحت يبقى بيصلوا الفجر يا جماعه، وبيلحقوا ولو حتى نص ساعه قيام الليل باذن الله. الثواب ده ايه؟ ثواب ده رهيب. انت لو متصحي خمسه بس يبقى خمس قيامات ليل في ذمتك، خمس قيامات انت. لو بتصحي خمسه للفجر يبقى خمسه فجر في ذمتك. والله يا جماعه ثواب هائل، فمحدش يضيعها ابدا. فكرنا ان ممكن الناس تخاف تفرض بعت لك 20 واحد تصحيهم، لا يا جماعه، اللي يتصل الاسبوع ده يحدد يقول انا صح خمسه او 10 او اي عدد، حاجه من الثلاثه، يا خمسه يا 10 يا ايه؟ يا اي عدد باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان في عدد كبير يتصل عشان الموضوع يخلص المره الجايه ان شاء الله باذن الله. الليله هنعمل ايه؟ ما ننساش يا جماعه ان شاء الله. الليله ثلاث حاجات مش هنحددها بالوقت واقول لكم تناموا ونصحى نقوم، ثلاث حاجات تعملهم في اي وقت تعيشوا. الحاجه الاولانيه مثبت القلوب الاسبوعية، اللي هي بعد ما تروح تتوضى وتحاول تجيب ركعتين لا تحدد نفسك فيهم بشيء، لعل الله يوجب ليك فيهم الجنة باذن الله سبحانه وتعالى. المسابقة الاسبوعية للقلب بعد الدرس كده، انت خارج مثلا ممكن يكون بعضنا مشغول مثلا، يخرج يصلي ممكن تيجي معاك الوقت ان شاء الله. الحاجة الثانية قراءة مش جزء القرآن، لا حزب بس، ولكن بقلبك التدبر. الحاجة الثالثة ساعة قيام ليل قبل الفجر ان شاء الله. الثلاث حاجات دول نحاول ان احنا نعملهم هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى أجمعين. معلش أنا معايا ست مصاحف، عايز بس يعني بسرعة كده، مين يا جماعة ينفذ الأربع حاجات بتوع سيدنا أبو بكر هذا الأسبوع؟ يصوم يوم ويطلع صدقة ويعود مريض وينشر جنازة. الناس بدأت تنام في العبادة ولا إيه؟ ليه مش ضامن الجنازة؟ ليه يصلي الظهر هناك عند المفروض يا حبيبي؟ طيب مين يا جماعة؟ مين يعمل ايه بقى المرة دي؟ مين يعمل الاربعة كل تاني؟ هذه الناس تصحى شوية كده، الناس بدأت تنام. مش ايه؟ لا مضمون ان شاء الله. طيب مين الاسبوع ده مرة واحدة بس، مرة واحدة يعتكف في مسجد من الظهر للعشاء، مرة واحدة بس يعملها مرة من الظهر الى العشاء، يقعد يذكر ربنا ويقرا القران، يعني ضرب قلوبنا كده تعملها حاجه. طيب ماشي. طيب مين يا جماعه الاسبوع ده يطلع 8000 جنيه لله؟ ايه انا ما بهزرش، 8000 جنيه لله قدامك سكه من اثنين، يا تدور على 8000 جنيه وتطلعهم، يا تروح المسجد يوم الجمعه الساعه 8 الصبح. بس مين يطلع؟ يبقى قربت لله بوزنا بحوالي 7-8 او حتى 10000 جنيه. مين يطلع 8000 جنيه لله الاسبوع ده؟ لا احنا عاملين الناس اللي ورا بقى، الاخ اللي في طاقيه بيضاء. انت ايوه انت اللي صرف النضاره. مين يطلع 5000؟ الساعه 9 حبيب قلبي، احنا عايزين الناس اللي ورا شويه. انت طيب 5000 يلا. ايه يا جماعة 5000 جنيه 8000 جنيه احنا عايزين يعني. ط- طيب عايزين حاجة بسيطة في الاخر بقى، مين ياخد المصحف ده؟ ايه يعمل ايه؟ لا لا لا لا يختموا الاسبوع ده. لا حبيب قلبي احنا عايزين الناس اللي ورا، الجنب ده ما خدش حاجة، الجنب ده ما خدش حاجة. طب الاخ اللي في جنبها بيضا، ماشي. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهدي قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم تق قلوبنا، اللهم امر قلوبنا، اللهم اغفر قلوبنا، اللهم مكن لنا في قلوبنا، اللهم صب على قلوبنا الايمان صبا صبا، اللهم املا قلوبنا نورا، اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي دمنا نورا، وفي جسدنا نورا، وفي شعرنا نورا، ومن امامنا نورا، ومن خلفنا نورا، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم خشع لك سمعنا وابصارنا وجلودنا وعظمنا وعصبنا، اللهم يا مولانا اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور، اللهم زك انفسنا انت خير من زكاها، اللهم زك انفسنا انت خير من زكاها، اللهم زك انفسنا انت خير من زكاها، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل بين يديك، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل بين يديك، اللهم شرفنا بقيام الليل، يسر لنا قيام الليل، اعدنا على قيام الليل، امكن لنا في قيام الليل، افتح على قلوبنا في قيام الليل، اجعل قيام الليل احب الينا من الماء البارد على الظبأ، اجعل قيام الليل احب الينا من انفسنا ومن اهلينا ومن النوم، يا رب يسر لنا قيام الليل ولا تحرمنا منه يا رب العالمين، شرفنا به يا مولانا يا ارحم الراحمين، رب اجعلنا لك قوامين، لك قوامين، لك زكارين، لك شكارين، اليك اواهين منيبين مخبتين، اللهم لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك، واملا قلوبنا حبا لك وشوقا لك ورجاء في رحمتك واخباتا لك ويقينا وثقة لك، اصلح لنا قلوبنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.